وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا قيل عن ابن عباس فالمراد به عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا. وإذا قيل ابن عباس فلا ينصرف إلا إلى عبد الله، مع أن ابن العباس رضي الله عنه عنده أولاد غير عبد الله كثير، لكن إذا قيل عن ابن عباس فلا ينصرف إلا إلى عبد الله. كذلك إذا قيل عن ابن عمر، عن ابن الزبير، كلهم لهم أولاد كثير، لكن إذا قيل ابن الزبير فلا ينصرف إلا إلى عبد الله بن الزبير، وإذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا إلى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم، وكانوا عبادا زهادا رضي الله عنهم وأرضاهم، ويسمون العبادلة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يواصل الصيام 7 أيام ما يطعم بينها، فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه، تكون ملتصقة أمعاءه ما فيها شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكنهم رضي الله عنهم من واصل من الصحابة ومن التابعين فهموا أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشفقة عليهم، من باب الشفقة والإشفاق عليهم نهاهم، هم يواصلون لا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رغبة في الاقتداء به، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل. لما قالوا له: إنك تواصل، يعني نحن نقتدي بك، قال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فهو بما يفتح الله جل وعلا عليه من الأنس واللذة بمناجاة الله جل وعلا ينسى الطعام والشراب ولا يحتاج إليه. وكان العبادلة رضي الله عنهم عباد زهاد رضي الله عنهم وأرضاهم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، 4. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا هذه كلمة تنبيه، استفتاح وتنبيه لينتبه المخاطب لما بعدها. ألا وإني نهيت، إذا قال عليه الصلاة والسلام نهيت، فمن الذي ينهاه عليه الصلاة والسلام؟ ربه تبارك وتعالى. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ولما بين صلى الله عليه وسلم أنه نهي من قبل ربه تبارك وتعالى أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا، بين ماذا يقول الراكع وماذا يقول الساجد. ما ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء ولا يبين بدله أو ما ينبغي أن يفعل. إذا نهى عن شيء أمر بما يناسب بهذا المقام، كما في كتاب الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ما حرم الربا جل وعلا ولم يجعل للناس سبيلا، بل حرم الربا وأحل البيع. وكذلك هنا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. كأن سائلا يقول: ماذا نقول إذن يا رسول الله؟ قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع أتوا بكلمات التعظيم والتنزيه والإجلال والإكبار لله تبارك وتعالى. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. السجود يجتهد المرء بعد الإتيان بالتسبيح المطلوب، يجتهد في الدعاء لأنه حري أن يستجاب له، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما السجود فاجتهدوا. الاجتهاد هو الكثرة والتفاني والحرص وأداء الشيء على المطلوب. فاجتهدوا في الدعاء يعني أكثروا من الدعاء، التضرع إلى الله جل وعلا. ويسأل العبد ربه جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ما يتوقف عن شيء، يسأل ربه كل شيء. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: ما ينبغي أن يسأل العبد في الفريضة شيئا من أمور الدنيا البحتة. أمور الدنيا ينبغي له أن ينزه ويعظم الفريضة عن أن يسأل من أمور الدنيا البحتة. أما أمور الدنيا التي يستعان بها على الآخرة فيسألها ربه في الفريضة والنافلة. فمثلا فيه أشياء من أمور الدنيا البحتة وأشياء من أمور الدنيا التي تعين على الآخرة وعلى العمل الصالح. مثلا إذا قال يسأل ربه مالا فقط، هذا يعتبر من أمور الدنيا البحتة. إذا سأل ربه زوجة جميلة، هذا من أمور الدنيا البحتة. لكن بالإمكان أن يقول في هذا الدعاء شيئا يجعله من أمور الدنيا ومما يستعان به على أمر الآخرة، كأن يقول: اللهم إني أسألك مالا حلالا أستعين به على طاعتك، أسألك مالا أصل به رحمي، اللهم إني أسألك مالا حلالا واسي منه إخواني الفقراء، ونحو ذلك. هذا من أمور الدنيا ومما يستعان به على أمور الآخرة. ويقول في موضوع الزوجة: اللهم إني أسألك زوجة جميلة صالحة تكف نظري عن التطلع إلى الأخريات، زوجة جميلة تكفيني عن الحرام، تكفني عن الحرام وتمنعني منه. وهكذا، يعني إذا جعل أمرا من أمور الدنيا مما يستعان به على الآخرة فيسأله ربه في الفريضة وغيرها. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا البحتة قالوا الأحسن ألا يسأل في الفريضة، وإنما يكون في النافلة أو خارج الصلاة. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن يعني حري وجدير وقريب أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا سجد يلح على ربه جل وعلا في الدعاء. والله جل وعلا يحب الملحين، يحب من يسأله، يعطي سائله جل وعلا. والله جل وعلا كما قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، وابن آدم لو سئل التراب لو قيل لهم هاتوا لأوشكوا أن يبخلوا ويمنعوا وإن كان تراب. فابن آدم يكره أن يسأل، والله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي. فقامن أن يستجاب لكم. والمرء يحرص على الدعاء دائما وأبدا، وخاصة في الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة، لأن فيه أوقات وأحوال تتحرى فيها الإجابة أكثر من غيرها، مثل آخر الليل وقت السحر حين النزول الإلهي على ما يليق بجلال الله وعظمته، ينادي جل وعلا: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فأتوب عليه فأعطيه. والله جل وعلا يحب أن يسأل فيحرص العبد على مثل هذا الوقت. كذلك بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة وقت من أوقات الإجابة، عند نزول المطر وقت من أوقات الإجابة، في حال السجود وقت من أوقات الإجابة، في حال انشراح صدر المسلم للدعاء، إذا انشرح صدره للدعاء فهذا وقت من الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة، لأن الله جل وعلا بيده قلوب العباد، ما شرح قلب عبده للسؤال إلا وهو سيعطيه سبحانه وتعالى. فليحرص المرء على هذا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثر من تعظيم الله، والأفضل بل الواجب أن يعظم الرب جل وعلا بما جاء بما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. تقول: سبحان ربي العظيم. جاء أن أفضل ما يقول الإنسان في حال الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، لأنها وردت في القرآن ويكرر. والواجب في التسبيح مرة، الواجب في الصلاة مرة، في الركوع مرة يسبح يقول: سبحان ربي العظيم. وأدنى الكمال 3 وأعلاها 10 للإمام. وأما المنفرد وليصلي وحده فهذا يسبح ما شاء، لكن الإمام مرتبط بالجماعة والمأمومين خلفه، منهم من يتعب، منهم من هو مريض، منهم من هو عجل وصاحب حاجة ونحو ذلك، فلا ينبغي للإمام أن يزيد على 10. والواجب مرة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجب، فإن زاد فحسن، وإذا تركها سهوا جبرها سجود السهو. أما عند الأئمة 3 رحمة الله عليهم، مالك والشافعي وأبو حنيفة، قالوا سنة، يعني لو تركها ليس عليه شيء، ولكن الدليل مع الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أمر. ثم قال لما نزل عليه: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فالأولى هو القول بالوجوب للأدلة، والواجب من المعلوم أنه إذا ترك سهوا جبره سجود السهو. وأما السجود فيقول: سبحان ربي الأعلى، كما جاء لما نزل في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، لما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبح اسم ربك الأعلى: اجعلوها في سجودكم. فإذا سجد يقول: سبحان ربي الأعلى مرة، الواجب مرة، وأدنى الكمال 3 والكمال 10، ولا ينبغي للإمام أن يزيد على 10 لئلا يشق على المأمومين. أما المنفرد الذي يصلي وحده فهو يصلي ويطيل ويسبح ما شاء من التسبيح. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وناسب الركوع التعظيم لله جل وعلا، لأن المرء يخضع ويركع ويذل لله جل وعلا، فيقول: يا ربي، كأنه يقول: يا ربي أنت العظيم وأنا الذليل، أنت الجليل وأنا الحقير، يعترف على نفسه بالذلة والضعف والحاجة إلى ربه جل وعلا. وناسب الدعاء في السجود لأن المرأة متضرع لله جل وعلا، في منتهى الذل، أكثر ذلا من الركوع، فناسب أن يسأل ربه ويتضرع إليه مع التسبيح: سبحان ربي الأعلى، كأنه يقول: أنا الواطئ، أنا الحقير، أنا الذليل، أنا المنخفض في الأرض، وأنت يا ربي الأعلى العظيم الجليل. فيحرص المسلم على أن يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك، يكثر من ذلك، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لأن الله جل وعلا أمر بها في كتابه، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهكذا يكثر من هذا. وفي الدعاء وفي السجود بعد التسبيح يأتي بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في الأفعال التي تصدر من العبد الأقوال، أفضلها قراءة القرآن، ثم يليه الذكر، ثم يليه الدعاء، هذا حسب الترتيب. وأحيانا يكون المفضول في موطنه فاضل أفضل من غيره وهو مفضول، فمثلا التسبيح بعد الصلوات، تسبيح بعد الصلوات أفضل من قراءة القرآن. وأن المرأة مثلا إذا سلم من الصلاة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ، نقول لا، هذا خلاف الأولى. يقول مثلا أليس قراءة القرآن أفضل قول؟ نقول نعم، لكن هذا الموطن جاء فيه الأمر بالذكر والتسبيح، فالأفضل الامتثال، الأفضل الامتثال. وهكذا إذا كان العبد في حاجة إلى ربه وفي حاجة إلى شيء ما خاصة يتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء، والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم سبحانه. فيحرص العبد في صلاته وينوع قراءة القرآن حال القيام، الركوع يعظم الله جل وعلا قائلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويكثر من هذا. ولما نهي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعا وساجدا؟ يلتمس بعض العلماء رحمهم الله العلة، يقولون حال الركوع والسجود ذل وتذلل لله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يقال حال الذل والضعف والاستكانة. ولهذا نهي العبد أن يذكر الله جل وعلا حال قضاء الحاجة تنزيها لاسم الله جل وعلا. وهل هذا النهي نهي تحريم، أنه يحرم على المرء أن يأتي بشيء من القرآن حال الركوع والسجود، أم نهي كراهة؟ والصحيح والله أعلم أنه نهي كراهة، نهي كراهة، يعني يكره له ذلك، وإلا فلا يأثم إذا أتى بشيء من القرآن. ثم إذا أتى بشيء من القرآن على سبيل الدعاء فلا بأس بذلك، لأن فرق بين أن يقرأ القرآن على أساس الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون مثلا وهو ساجد، نقول لا، ما ينبغي هذا وإن كان لا يحرم. لكن إذا أتى بآية أو آيات من القرآن على سبيل الدعاء فلا بأس بذلك، لأنه تخير من الدعاء ما جاء في الكتاب والسنة، كان يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما أتى بها على أساس أنها قرآن يتلو القرآن، وإنما أتى بها على أساس دعاء، وكان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتى بها على سبيل أنها دعاء. فإذا أتى بالآية أو الآيات من القرآن المشتملة على الدعاء على أنها دعاء فهذا حسن ولا بأس به ولا ينهى عنه، وإنما ينهى عن قراءة القرآن كأن يقرأ السورة أو يقرأ آيات ليست مشتملة على الدعاء، ولا على تعظيم الله جل وعلا، فينهى عن ذلك نهي كراهة. فرق بين نهي الكراهة ونهي التحريم. نهي التحريم يأثم فاعله، إذا نهي عن هذا على أنه حرام فيأثم فاعله. نهي الكراهة الأولى تركه، لكن لو فعله فلا إثم، لأنه يكون حذا مكروه وليس بحرام. أقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فكأنه قيل: فماذا تقول فيهما؟ فقال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قد بين كيفية هذا التعظيم حديث مسلم عن حذيفة، فجعل يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم. وأما السجود، يقول الراوي لما ركع صلى الله عليه وسلم جعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولا ينبغي للإنسان أن يستهين بهذه الكلمة، هذه كلمة عظيمة وجاءت في القرآن وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر منها وهو مطمئن. نعم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن بفتح القاف وكسر الميم، ومعناه حقيق أن يستجاب لكم، حقيق أن يستجاب لكم وحري أن يستجاب لكم ويوشك أن يستجاب لكم، وهكذا يعني أنها تدل على قرب الإجابة إذا سألت ربك وأنت ساجد. رواه مسلم. الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لأن الأصل في يقول دليل على تحريم ذلك، لأن النهي الأصل فيه التحريم، لكن فهم منه بعض العلماء أنه ليس التحريم وإنما هو الكراهة، قالوا إن النهي هذا ليس بجازم. نعم. لأن الأصل في النهي التحريم، وظاهره وجوب تسبيح الركوع ووجوب الدعاء في السجود للأمر بهما، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وطائفة من المحدثين. وقال الجمهور إنه مستحب لحديث المسيء صلاته، فإنه لم يعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان واجبا لأمره به. ثم ظاهر قوله: فعظموا فيه الرب، أي تجزئ المرة الواحدة ويكون بها ممتثلا ما أمر به. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن مسعود: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه. ورواه الترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال أبو داود فيه مرسل، فيه إرسال. وكذا قال البخاري والترمذي، وفي قوله ذلك أدناه ما يدل على أنها لا تجزئ المرة الواحدة. والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بأي دعاء كان من طلب خير الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما، وأنه محل الإجابة. وقد بين بعض الأدعية ما أفاده قوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.